حتى تقوم أو حتى يقوم دين الناس القيام الإيه الصحيح. ولهذا احنا قلنا بأن الجهاد بالسيف والسنان يخضع لضعف وقوة المسلمين، أما وله شروط الخاص، أما الجهاد بالحجة والبيان، جهاد العلم هذا ما توقف أبدا ولا علاقة له بضعف وقوة المسلمين. ولهذا هو أعظم الإيه؟ أعظم الجهاد، اللي هو علم نافع يتعلمه الإنسان ويعلمه أمته. صحيح الضربة صعبة سواء اللي بيتعلم ولا الذي يعلم، اللي بيتعلم ضربته صعبة طبعا، لابد يطلق كثيرا من أمور الدنيا. يعني إذا واحد مثلا ما كان الدرس اللي بيحضره ساعة ساعتين ثلاثة أو يوم، إنه يعمل عمل يجيب لي يومية 50-60-100 جنيه أو كذا، لا شك إنه بيبذل شيئا من هذا من دنياه، يبذل شيئا من دنيا. وإن كان الله عز وجل يخلف ويبارك ويحفظ، فما يفوت الإنسان ولا الحمد من هذا شيء، بل طالب العلم الحمد لله ما يحتاج إلى يعني أحد، بل إن أعطاه أحد فلفضل الله على المعطي، قبل فضل الله عز وجل، فضل الله على المعطي، إذ وجد لصداقته البيئة أو المحل الذي يكون فيه أرفع ما يكون من وضع الصدقة. كذلك الذي يعلم ضريبته، تعالى صلاح جنبي، تعالى جنبي، لا أنا عايزه، ما أقدرش، أنا عايزه. كذلك الذي يعلم، فلا شك أن الذي يعلم هذا بيبذل وقته وبيبذل كذا، ويكون على حساب أيضا جزء كبير من دنياه، بل قد يكون على حساب أساسات عنده في دنياه، ثم ما يتعرض للمحن والبلاء وكذا، إلا إذا علم على طريقة إرضاء الناس، هذه مسألة تانية. لو علم على طريقة إرضاء الناس من أجل أن يقول الناس إنه عالم، هذه مسألة أخرى. أما إذا علم ليقيم دين الله عز وجل صحيحا، فلا شك أنه يبذل الثمن غاليا. إذا كل من المتعلم والمعلم قد أخذ أو ضحى بكثير من دنياه من أجل أن يبصر الناس، ولهذا كان أجره على الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان هؤلاء الصنف هم الذين يلون الأنبياء يوم القيامة، فحسبهم ما يأتيهم من أجر عظيم في الآخرة، مع الحمد لله ما يأتيهم من انشراح صدر. تخيل أنك أنت أبصر حينما تكون بصيرا بدينك، بما سيعود هذا عليك بقى؟ إنسان يمشي يعرف كيف يمشي، يعامل هذا، يخالط هذا، يدفع هذا، يعطي هذا، يمنع هذا، كله بضوابط، واخد بالك؟ ولهذا ما يقدر العلم أحد إلا من بشر وعرفه، وعرف قيمة أن يعرف المسألة. شوف إذا فتح الله عليك في مسألة وكنت جاهلا بها ثم عرفتها، كيف يعود ذلك عليك من شرح الصدر؟ الآية بتحفظها كيف تسعد بها، الحديث تحفظه كيف تسعد بها، الفائدة أحيانا قد يعني تقبل الكتاب وأنت تقرأ من لذة ما تجده من هذه المعلومة التي رفع عنك الجهل ب سبب قراءتك. هذا الذي يقدره أصحاب الفضل. أما الأموات فهذا لا سبيل لنا بهم، الذين لا يتعلمون أو يحاربون العلم هذا لا سبيل لنا عليهم، لكن أعظم ما تنفق فيه الأعمار هو هذا الأمر. كن عالما أو متعلما، كن كده عالما، والإنسان لا ينفك عن هذا إن شاء الله، لأنه ما في أحد يصل إلى رتبة يقال ما عاد يطلب العلم بعدها أبدا إلا الجاهل. ولا أيضا نحسب طالب علم تعلم ثم يكتم علمه، فإنه سيعلم. نعم، ولهذا الآية تنطبق على أهل العلم في التفسيرين، سواء نفرت طائفة المجاهدين فإذا عادوا علمناهم ما نزل، فإن المجاهد ما يجاهد إلا بعلم. استفتينا الأول، استفتي العلماء، أنت في ساحات الواقع ماذا تصنع، ما يطرأ عليك، لابد علم. أو كانت الطائفة التي نفرتهم أصلا طائفة العلماء، وعليه يمكن أن نأخذ حكمين من التفسيرين. الحكم الأول إن الجهاد ليس فرض عين في أصلنا، ما فرض كفاية، وقد يتعين يصبح فرض عين في بعض الأحوال، لكن أصله فرض كفاية، لأن الله قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فلو كان يلزم الناس جميعا هذا الجهاد كلزوم الصلاة لما كان في طائفة، هو جاء الأمر بالصلاة لطائفة، جاء الأمر بالصلاة لكل مسلم،